بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الكلام حول القراءة في الصلاة، يعني قراءة الحمد والسورة. قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة. وهذا عطف على قول المصنف رحمه الله الشهيد الأول، ثم يجب القيام والنية وتكبيرة الإحرام. الآن قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة، يعني يجب قراءة الحمد نصا وإجماعا على النهج العربي الصحيح، تأسيا بصاحب الرسالة ولصحيحة حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام. يجب قراءة الحمد بالنص والإجماع وسورة كاملة على المشهور، إما فتوى كما هو قول الأكثر أنه يجب قراءة سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة واجبة كالصلوات اليومية، وأما النوافل فيجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد فقط. فالمشهور بين علمائنا الأعلام أنه يجب قراءة سورة كاملة خلافا للعامة في الصلوات اليومية، في صلاة مثلا صلاة الفريضة. إما فتوى يعني يجب على الأقوى، وإما قول بعض العلماء قليل قائلين على الأحوط وجوبا قراءة السورة. في أشهر القولين باعتبار تعارض الروايات، وحينئذ لا بد من إعمال قواعد التعارض وقواعد الجمع العرفي، إن لم يكن تعارض مستقرا فيصار إلى قواعد الجمع العرفي. أما إذا كان التعارض مستقرا فلا بد من إعمال المرجحات كالمرجحات المنصوصة التي وردت في الأخبار العلاجية في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فيؤخذ بما خالف العامة، فإنهم لا يوجبون قراءة سورة كاملة في الصلاة، وإنما يكفي قراءة الحمد عندهم كما هو أوضح من أن يخفى. فخذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا ودع الشاذ النادر، مرجحات، أقوى المرجحات على كلام الشيخ الأنصاري وأول المرجحات هي الشهرة مستفادة من مقبولة عمر بن حنظلة، أو ما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. فيجب قراءة سورة الحمد وسورة كاملة، أما الحمد فبالنص والإجماع، وأما السورة الكاملة فعلى المشهور إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. طبعا تستحب الاستعاذة قبل الشروع في البسملة وقراءة الحمد. قالوا: والأولى الإخفات، أن يخفت بالاستعاذة، ولها عدة صيغ يجي في مستحبات القراءة إن شاء الله، لكن هنا إشارة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلا. ففي موثق سماعة سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، أنقل لك من الوسائل للحر العاملي، فينسى فاتحة الكتاب. قال عليه السلام: إذن قراءة الحمد من الواجبات غير الركنية التي تبطل الصلاة مع تعمد تركها، ولكن تجوز الصلاة، يعني الصلاة صحيحة ماضية لو تركها سهوا أو نسيانا، بمعنى أنه كبر تكبيرة الإحرام فما وجد نفسه إلا وهو راكع، فهل يمضي في صلاته أم تبطل صلاته؟ صلاته ماضية جائزة صحيحة، فليمضي في صلاته، ولا يجب عليه شنو؟ أن يتدارك بإعادة قراءة الحمد فضلا عن السورة، لأن قراءة الحمد في الفريضة من واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة، والواجب ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به عن سهو أو نسيان. وأما الركن فتبطل الصلاة مع الإخلال به مطلقا، يعني عمدا أو سهوا. قال عليه السلام: فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها. لكن هنا قيد وشرط: ما دام لم يركع، يعني قبل ما يركع لأنه هو إلى الركوع فرضا، المهم أنه لم يتحقق الركوع، ما دام لم يركع فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها، أي ليقرأ الحمد ما دام لم يركع. فإنه يعني هذه أولا هالمقطع استفدنا منه حكم شرعي، ما دام لم يركع يجب عليه أن يتدارك بقراءة الحمد. نستفيد أيضا حكم آخر من قوله عليه السلام: فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى، لأن القراءة من الواجبات وليست من الأركان. رجع لعبارة الكتاب اللمعة وشرح اللمعة، قال: وقراءة الحمد قلنا هنا يعني ويجب. إذن احنا كلامنا عن القراءة في الصلاة الآن عن واجبات وليس عن المستحبات. يجي ويجب قراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة، هذا نقول للجمع العرفي والتوفيق العرفي بين النصوص، أو للنص إذا كان لضرورة حقيقة موجودة نصوص وموجودة روايات. فمن هنا بعض العلماء من القدماء كابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني وغير هؤلاء ادعوا بأنه كما في صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، فلم يوجبوا. ولهذا قلنا قراءة السورة بالنص والإجماع واجب ولا على المشهور؟ على المشهور. فبعض القدماء لم يوجب قراءة سورة كاملة وقال بكفاية قراءة الحمد، والسبب تعارض الروايات. فهنا قلت إما إذا كان التعارض غير مستقر إعمال قواعد الجمع العرفي ظاهر وأظهر إلى آخره، وأما إذا كان التعارض مستقر إعمال مرجحات يلي منها مخالفة العامة، لأن الرشد بخلافهم فإنهم لا يجبون قراءة سورة كاملة في الفريضة. فهذا الآن لما قال الإمام عليه السلام إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة محمول ما على حال شنه؟ المرض أو الاستعجال أو الخوف أو نحو ذلك، لما ورد في بعض الروايات الصحيحة كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: يجوز للمريض، لأن هذا النص مطلق إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة مطلق، ولكن لا بد من حمل المطلق على المقيد، صح ولا لا؟ أنا في روايات مقيدة لهذا الإطلاق، فيصار إلى قواعد الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد وتقديم الأظهر على الظاهر. فمن هنا المشهور حملوا ذي الروايات المجوزة القائلة بكفاية الحمد وحدها في الفريضة على حال مرض استعجال إلى آخره، لهذا قال إلا مع الضرورة. شنو هي الضرورة في كلام الشهيد الأول؟ فسرها الشهيد الثاني: كضيق وقت هذه ضرورة عرفية طبعا، وحاجة يضر فوتها، كل محمول على الصدق العرفي وعلى المتعارف، على الدقة العرفية لا العقلية ولا المسامحة أيضا العرفية. كضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. كذا في رواية معتبرة، هاي قلت صحيحة عبد الله بن سنان، يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها، يجوز للمريض. كذلك أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق، ولا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة، إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. إذن فتوى المشهور وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة، وجوب قراءة سورة كاملة لا بعض السورة أو ترك السورة نهائيا، وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة إلا مع الضرورة التي فسرتها الروايات، إنه أعجلت به حاجة، تخوف شيئا، مريض، كذا. وما ورد من قراءة بعض السورة هم في بعض الروايات فهو محمول على التقية قطعا وجزما، لأنه موافق العام. هذا هو الفقه الاستدلالي مولانا. أما أنه تأخذ لك رواية زي بعضهم إذا يكتب مقالة يشوف لي مثلا آية ولا رواية وهو عنده فكرة معينة، هذه الالتقاطية، فيستشهد أو يستند إلى الآية والرواية، ما هكذا ترد يا سعد الإبل. وعلى كان الكل صار الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد محسن الحكيم، لابد من هنا القواعد التعارض والبحث عن المرجحات وعن شنو، فحص عن مقيد مخصص إلى آخره، وإلا صارت سهلة هذه لو كل من جو نجر. كل من ادعى الاجتهاد إبلي. ومن دخل إلى عالم الفقه وولج إلى بحر الفقه بلا أصول، علم أصول، لم يقف منه على محصول، لأن روايات متعارضة، ماذا يصنع مع هذه الروايات متعارضة؟ فلا بد من إتقان علم الأصول. هذا في الركعتين الأوليين، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية صلاة الصبح والمقصورة في السفر تكون ركعتين، أم كان كغيرها ثنائية يعني. قلت القراءة ليست من الأركان. قال السيد اليزدي في العروة: القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة. وهنا صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وهي من المحكمات، هذا الرواية لابد من إرجاع المتشابه إلى المحكم، من المحكمات في هذا الباب، باب القراءة في الصلاة. قال عليه السلام مولانا الباقر سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، ولهذا من الأركان، لو أخل بزيادة ركعة ولو سهوا صلاة شنه باطلة. قالوا: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، مجموع السجدتين من الأركان، والقراءة سنة، سنة هني مو معنى مستحاب، بل بمعنى ما سنه النبي، ما أتاكم الرسول فخذوه، فلو وقع شك وسهو في الثانية والثالثة يعمل شنه أحكام الشك والسهو، أما لو شك وسهو في الركعة الأولى والثانية صلاة باطلة، شك في ثنائية، لأنه هذه فريضة. النبي زاد ركعتين في الظهرين والعشاء في الحضر، وفي السفر ترجع كما كانت في الأصل، ركعتين ركعتين. قال الإمام الباقر عليه السلام: والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. إحنا هم قاعدين نبحث في القراءة في الصلاة، وأيضا أحكام الخلل، هذه من أحكام الخلل، ترى هاي الأحكام اللي الآن قاعد نستعرضها، أن الركن ما تبطل الصلاة مع الإخلال به مطلقا، الواجب ما تبطل الصلاة مع الإخلال به متعمدا لا سهوا أو نسي، هذه أحكام الخلل في الصلاة. والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. طبعا لا شيء عليه يعني لا يعيد الصلاة، ولكن أكو مقيدات أنه يأتي بسجدتي السهو. ثم قال الماتن رحمه الله الشهيد الأول: ويجزي في غيرهما، أي في الركعتين الأوليين من الركعات يعني الثالثة والرابعة، الحمد وحدها أو التسبيح، لهذه التسبيحات الأربع سبحانيات، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على النهج العربي الصحيح. ويجزي في غير الركعتين الأوليتين من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح، له سبحانيات يسموها تسبيحات الأربع، بالأربع المشهورة أربعا، بأن يقولها مرة، هذا لإطلاق النص الصحيح، يسموه إطلاق بدلي في علم الأصول، أنه إذا أتى بها مرة فيكفي ويجزي صلاة ماضية صحيحة، هذا الإطلاق البدلي يسموه مقابل الإطلاق شنو؟ الشمولي. لما يقول أعتق رقبة، أنت أعتقت رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة، فيتحقق الامتثال صح لو لا بإيجاد فرد من أفراد الطبيعي، وهي رقبة مش الرقبة، يعني إنسان مؤمن مثلا، إنسان إطلاق الجزء وإرادة الكل. أما إذا قال أكرم العالم، العالم يعني كل عالم، سموه إطلاق شمولي، ما يجوز يتهين ولا عالم، ما تهين ولا عالم. أما أكرم هذا متعلق الحق، الإطلاق فيه بدلي يعني لا على سبيل التعيين، تكرم العالم بتقبيل رأسه، بالقيام له احتراما، بزيارته إلى آخره، إعطاء الهدية مثلا إلى آخره. قال بالسبحانيات الأربع أربعا، بأن يقولها مرة، شو قلنا احنا لإطلاق النص الصحيح، وهذا الإطلاق اللي في النص مقابل التقييد إطلاق بدلي، لأن هناك قول يقول لازم تجيبها كم؟ ثلاث مرات على الأحوط وجوبا، السيد البروجردي والسيد أحمد الخنساري والشيخ اللنكراني، وقول الأكثر من العلماء يكفي شنه؟ مرة واحدة. جمعوا بين هذه الرواية ينبغي ثلاث، قالوا الأقوى كفاية واحدة من التسبيحات الأربع اتيان بها مرة واحدة، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان بالثلاث. هنا قال أربعا بأن يقولها مرة، هذا هو قول الأكثر وهو الأشهر، زين، لصحيح زرارة، زين، أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز، وهي رواية صحيحة طبعا، أو عشرا بإثباته مع الأخيرة أو في الأخيرة، أو اثني عشر بتكرير الأربع ثلاثا، يعني التسبيحات الأربع يكررها كم؟ ثلاث مرات. قلت هذا قول عند بعض المراجع والفقهاء كالسيد حسين البروجردي رحمه الله والسيد أحمد الخنساري على الأحوط وجوبا في تعليقة العروة الوثقى على ما أظن، الأكثر هذا لا، الأكثر يقول يكفي مرة واحدة، وهؤلاء يحتاطون احتياط وجوبي. ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها بهذه المذكورات الأربعة، ولا يقدح إسقاط التكبير، ما أريد أطول حول هذه النقطة حتى نمشي بقية العبارات، المسألة ينبغي مراجعتها من العروة والمنهاج وفتاوى العلماء الأعلام، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، يعني لا يقدح إسقاط التكبير في القول الثاني، القول الأول أربعا، القول الثاني تسعا بإسقاط التكبير، لأن هذا ورد في رواية حريز مولانا، والرواية رواها الصدوق في الفقيه، قال تكمله تسع تسبيحات، إن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع، هذا على رواية موجود عندك هنا بالهامش مولانا، أنه أكو كلام في الزيادة والنقيصة لهذه العبارة في بعض شنو الكتب، زيادتها عند ابن إدريس الحلي في السرائر وكذا، فراجع المطلب. قال: ولقيام غيره مقامه وزيادة وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيحتمل كونه مستحبا إلى ذلك نظرا إلى ذلك، وواجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب، وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزءه كرتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر النص والفتوى الوجوب، وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى. بعض العلماء يقول لك مثلا أنه أنت إذا جبتها شنو 9 مرات أو مثلا 4 مرات فهذا الزائد يكون مستحب، لأنه يكفي واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. آخرين يقولوا لا، يعني مؤدى كلام الشهيد الثاني في هذه الأقوال، إن بعضهم يقول إيش، هذا مثل أحد أفراد الواجب التخييري، ما يصير إذا جبتها الآن جبتها 3 مرات تريد تجيبها مثلا الآن 4 يقول لازم تكمل. بعضهم يقول لا ما لازم نكمل، ليش؟ لأن هذا زائد مستحب. فقيه آخر يقول لا، هذا مثل شنو، مثل مواضع التخيير في الصلاة، صليها قصر ولا تمام في مواضع التخيير في مكة والمدينة، مسجد الكوفة والحائر الحسيني، مش من متفردات الشيعة أنها يسموها مواضع التخيير يجوز فيها أن تصلي قصر وتمام. زين إذا اخترت أن تصليها تمام، يصير تصليها 3 ركعات تقول أنا جبت 2 فالرابعة مو مهم، يصير هذا الكلام؟ فهذا نفس الكلام بالنسبة إلى السبحانيات، إذا تجيبها 4 لازم تكمل، يريد يقول مو تقول إن أنا زايدة 3 كفاية لازم تكمل، لأنه من قبيل شنو أحد أفراد الواجب التخييري في مواضع التخيير في الصلاة. يقول الشهيد الثاني: وظاهر النص الرواية والفتوى من الشهيد الأول الوجوب، أي وجوب الإكمال، إكمال الزائد عن الأربع متى ما شرع فيه كنت كامله، مثل أنه إذا صليت الظهر 3 ركعات في مواضع التخيير وتقول لي يلا نكتفي ب3 هذه ركعة زائدة مستحبة، لها حبيبي مو هالشكل، لازم تصليها 4 يا 2 يا 4 أما تقول لي 2 و3 زائدة ما يصير. هذا هو نفس الكلام في السبحانيات على هذا القول والتقدير، وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى، إلا أننا قلنا من المشهور الأشهر والأكثر عند الفقهاء بالنسبة للتسبيحات الأربع كفاية 1 ولحظ استحبابا الاتيان بها 3 مرات. قال الشهيد الثاني: فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ هذا اللي شرحته من شوي، ما يجب 3 ركعات لازم يكملها 4. يحتمله قضية للوجوب، هذه قضية للوجوب، مثل عبارات المحقق الخراساني في الكفاية لما يقول قضية مقدمات الحكمة، يعني مقتضى مقدمات الحكمة كون الوجوب نفسيا عينيا تعينيا لا غيريا كفائيا تفريعيا، قضية للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع، يعني يا تجيبها 3 وتركع، يا إذا جبتها 4 تكمل بعد عليها. هذا معنى قضية للوجوب، أو من البداية وإن جاز تركه قبل الشروع لما بدي بيها، يا تصلي 2 وتشهد وتسلم، يا تصلي 3 وتجيب 4 حتى تصلي 4 في موضع التخيير وتشهد وتسلم. والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقع الزائد على وجهه أو يتركه من البداية حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، هذا وجه شنه الوجوب، قضية الوجوب. ووجه العدم إن هذه زائدة مستحبة، أصالة عدم وجوب الإكمال ينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى، يعني السبحانيات الزائدة مثلا 4 و5 وهاي، إن لم يبلغ فردا آخر. ثم قال شنو؟ والحمد في غير الأولين، يعني ويجب قراءة الحمد في الركعة الثالثة والحمد في غير الأولين. أو مسألة ثانية بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة، أيهما أفضل، تسبيح أم قراءة الحمد؟ هذه مسألة بين العلماء معركة، وقيل قال ونقض إبرام. ولعل القول الأظهر ما اختاره السيد الإمام والشيخ كاشف الغطاء من أنه الأفضل للإمام اختيار الحمد وللإمام تسبيح والمنفرد سواء. وهذا ورد في رواية صحيحة، صحيحة معاوية، لعله بلي المأموم يسبح والمنفرد إن شاء سبح وإن شاء قرأ، والإمام يعني الأفضل بعد الجمع، الأفضل الإمام القراءة. والرواية اللي فيها هذا التفصيل مولانا هي صحيحة معاوية، سألت أبا عبد الله عليه السلام، روح راجعها في حواشي العروة وشوف كلمات الفقهاء والأعلام، عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن بعض الروايات مطلقة بعضها مجملة، هذه الرواية فيها التفصيل، الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. هذه لعله في خاطر من زمان أنا مراجع عنها، السيد الإمام هذا رأيه والإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وبعضهم قال الأفضل التسبيح مطلقا للسيد الشيخ الصدوق، وبعضهم فصل السيد الخوي أنه إذا كانت الصلاة جهرية وإخفاتية فلتراجع المسألة. والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، يعني شو مطلقا؟ سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، هذا قول ولكننا لا نختاره. لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، عرفت شلون؟ القول الأول أنه في الركعة الثالثة والرابعة الأولى اختيار الحمد سواء كان إمام مأموم منفرد، احنا قلنا شنو؟ لا تفصيل، إذا كان إمام الأفضل له الحمد، المأموم تسبيح، المنفرد بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، ماكو أفضلية قضية لهذه الرواية الصحيحة بمقتضى هذا. للإمام القراءة في صلاة الجماعة. قول آخر وروي أفضلية التسبيح مطلقا، لعل هذا قول الشيخ الصدوق رحمه الله وجماعة من العلماء، يعني شو مطلقا؟ اختيار التسبيح. وفي رواية الفضل بن شاذان جميلة عن الإمام الرضا أنه ليش صار تسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، لعله يشهد لهذا القول يعني، لكن لابد من الجمع والتوفيق العرفي حمل الظهر على الأظهر، أنه يقول للإمام عليه السلام راجع الرواية في الوسائل لكي يميز بين الفريضة والسنة، يعني ما افترضه الله ركعة الأوليتين وما سنه النبي، فيصير التسبيح في الثالثة والرابعة والحمد في الأولى والثانية. وروي أفضلية التسبيح مطلقا، يعني إمام كان المصلي مأموم أو منفرد، ولغير الإمام يعني المأموم، زين روي أفضلية التسبيح لغير الإمام يعني المأموم بصلاة الجماعة، وتساويهما تساوي القراءة والتسبيح، كل هذا في روايات، فروايات متعارضة، فالفقهاء صاروا بصدد الجمع والتوفيق العرفي، وكل اختار مذهبا وفتوى. وبحسب تعارض الروايات اختلفت الأقوال، واختلف اختيار المصنف الشهيد الأول، عرفت شلون؟ ليش اختلفت الأقوال؟ سبب تعارض الروايات، قلنا قبل من أهم مسائل ومقاصد علم الأصول بحث التعارض، فهنا لمعة رجح الشهيد الأول القراءة مطلقا، يعني للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا لا يمكن الالتزام به خصوصا في صلاة الجماعة أن المأموم يقرأ، في هناك أقوال في الصلاة الجهرية الصلاة مبطلة باطلة مشكلة، يسبح هذا قدر متيقن المأموم، أما أن يقرأ خلف الإمام ففيه تأمل ولا يخلو من إشكال بل منع عند جمع الفقهاء، وأظن منهم سيد الخوي على هذا الرأي. خاصة الصلاة الجهرية. وفي الدروس الشهيد الأول شنو رجح؟ رجح للإمام القراءة والتسبيح للمنفرد. زين، احنا قلنا المنفرد شنو؟ في الروايات إن شئت سبحت وإن شئت قرأت، بالخيار تساوي، ماكو أرجحية أفضلية. وفي البيان جعلهما له سواء، أي للمنفرد سواء يقرأ أو بالخيار، ماكو أفضلية. وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف. احنا نناقش الشهيد الثاني رحمه الله انه لا، ماكو تعسف ولا تعسف ابدا ابدا، لان امامك النص الصحيح عن الامام الصادق: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال عليه السلام: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فاذا كنت وحدك فقرأ فيهما وان شئت فسبح. وهو نفس الشهيد الثاني عند شرح الروض قايل: والقول بأفضلية القراءة، يعني قاعد يعترف بكلامنا هذا، يقول: والقول بأفضلية القراءة للإمام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الاستبصار. ثم قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح، صلاة الصبح، وأوليي العشاءين. الرجل يجب عليه الجهر في الصلوات الجهرية، والمرأة مخيرة فيما يجهر به الرجل، والإخفات يجب الإخفات في البواقي للرجل، يعني صلاة الظهرين يجب عليه الإخفات في قراءة الحمد والسورة بل والتسبيحات مطلقا. أما القراءة في الحمد والسورة فيجب الإخفات، نعم تستحب البسملة في الصلوات الإخفاتية، فقد ورد في رواية الإمام العسكري عليه السلام أنها من علامات المؤمن خمس، منها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويجب على المرأة الإخفات فيما يجب على الرجل الإخفات فيه، ولا جهر على المرأة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.